إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وقد مر الكلام عن المرفوع، وأما ما ذكر من المقطوع وهو القسم السابع، فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، أي ومن دونه، هكذا سماه أهل العلم بالحديث. ومقطوع يعني منقطعا في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، كما لو نقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله فنقول عنه هذا أثر مقطوع. ما أضيف إلى الصحابي نوعان: ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم بالمرفوع حكما، وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوفا. الآثار التي تروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أي واحد من الصحابة نسميها موقوفة، وهذا هو الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع إنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وما هو الضابط للحديث الذي له حكم الرفع وللذي ليس له حكم الرفع مما نسب إلى الصحابي؟ قد مر تفصيل ذلك، وهذا كالإجمال له. قال: نقول إن العلماء قالوا في الضابط: المرفوع حكما هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع، مثل ما إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية فإننا نقول فيه هذا مرفوع، لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال. وهذا مقيد بشرطين: ألا يكون الصحابي كتابيا قد أسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وألا يكون ممن عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك للاحتراز عن الأخذ من صحف أهل الكتاب وتمييزها عن المرفوع الحكمي. فإذا أتى الصحابي بقول ليس للاجتهاد فيه مجال ولا للرأي، فهذا إنما يؤخذ عن الشرع. وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا أيضا مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يبتدع عبادة من عند نفسه. وقد مثلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات، وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به، وهذا كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. على أن الشيخ الشارح رحمه الله مثل بذلك فيما يتعلق بالمرفوع حكما من حيث العبادة، فقال: صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات، أي صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة، وثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا: هذا لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن فيه اجتهاد، لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. فلولا أن علي بن أبي طالب كان عنده من ذلك من العلم ما عنده ما صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوع حكما لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. قد مر أن ما ورد من ذلك إما ضعيف لا يحتج به أو شاذ لا يحتج به. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في الصحيحين من روايات عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركع في كل ركعة ركوعين. كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة، سنة من؟ يا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا مرفوع حكما. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خالد الحذاء وهو الراوي عن أبي قلابة كما في صحيح مسلم ولو قلت إنه يعني أنسا رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذا. فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا هذا مرفوع حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع أن لا يكون الصحابي ممن عرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عرفوا بذلك فإنه لا يعتبر له حكم الرفع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك مما خلفه الروم أو غيره. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان ينقل عن بني إسرائيل كثيرا لأن في هذا رخص، وهذا الكلام فيه مراجعة طويلة، حتى قال بعض أهل العلم إنه لم يثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ شيئا أصلا عن أهل الكتاب، فإطلاق أنه كان ينقل عن بني إسرائيل كثيرا هذا كلام يحتاج إلى طويل نظر. قال لأن في هذا رخصة، نعم فيه رخصة، ولكن هل وقع ذلك منه كثيرا كما قال الشيخ الشارح رحمه الله؟ هذا فيه مراجعة طويلة ولا يسلم. أخرج البخاري في صحيحه وكذا الترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا القول هو الرخصة التي ذكر الشيخ الشارح رحمه الله، قال لأن في هذا رخصة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. وهل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أو لا؟ الجواب إن في هذا لخلافا بين أهل العلم كما مر ذكر ذلك، فمنهم من قال بأنه حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. ومن أهل العلم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي بشر يجتهد ويصيب ويخطئ. ومنهم من قال الحجة من أقوال الصحابة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. والحديث حديث حسن، أخرجه ابن عدي في الكامل سند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بلفظ اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد، واهتدوا بهدي عمار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا رواه مسلم في صحيح. وأما الذي قبله اقتدوا بالذين من بعدي في رواية ابن ماجه وأشار إلى أبي بكر وعمر، وفي غير رواية ابن ماجه أبو بكر وعمر، أي هما أبو بكر وعمر. هو حديث حسن كما مر، رواه ابن عدي من روايات أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال بعض أهل العلم أما من سوى أبي بكر وعمر فليس قوله بحجة. هذا الذي حكاه الشيخ ما هو الوجه الراجح فيه؟ قال والذي يظهر لي أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية، هو ليس من الفقهاء وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قوله حج. وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح في هذه المسألة. وما الحكم فيما إذا قال التابعي من السنة كذا، هل له حكم الرفع أو لا؟ الجواب قد اختلف المحدثون في ذلك، فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لا نستطيع أن نقول إنما سماه سنة فيعني به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المراد بقوله سنة أي سنة الصحابي. وقال بعض العلماء بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع، لأنه سقط منه الصحابي، ويكون المراد بالسنة عنده هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعموما فعلى كلا القولين، إن كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإذا كان موقوفا فهو من باب قول الصحابي أو فعل. وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي، وتقدم بيان الخلاف فيه، وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاثة شروط: أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، وألا يخالف نصا، وألا يخالف قول صحابي آخر. فإن كان ليس من فقهاء الصحابة فقوله ليس بحجة، وإن كان من فقهائهم ولكن خالف نصا فالعبرة بالنص ولا عبرة بقوله. وإن كان من فقهاء الصحابة ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي آخر فإننا نطلب المرجح. كذلك من المرفوع حكما إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المرفوع حكما، أي له حكم الرفع وإن كان لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمثلته كثيرة، وقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه، والحديث في الصحيحين. فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعا صريحا، فإذا هو مرفوع حكما، ووجه ذلك أنه لو كان حراما ما أقره الله تعالى، فإقرار الله عز وجل له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمت أن من العلماء من يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، وقال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله تعالى علم به فأقره ولم ينه عنه. كذلك من المرفوع حكما ما إذا قال الصحابي رواية كما مر في الكلمات الأربع. مثاله: اتصل السند إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فإن هذا يقولون إنه من المرفوع حكما، وهو قوله رواية، قول الصحابي رواية أو عن أبي هريرة رواية، فهذا يعني أنه من المرفوع حكم، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما. كذلك من المرفوع حكما إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقوله بعض التابعين عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يبلغ به، ومثل ذلك ينميه، أو بتكرار القول قال قال، وهذا اصطلاح خاص بأهل البصرة. ومثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة خير عند الله. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة قال قال ولم يسم قائلا، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار ولم يسم قائلا، والمراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نبه على ذلك الخطيب وتبعه ابن الصلاح. وكل هذا من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المرفوع الحكمي أيضا قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر الناس بكذا ونحو ذلك. ومثاله قول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، والحديث في الصحيحين. وكذلك قولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا عند البخاري ومسلم أيضا. وكقول أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح. وقوله وقت لنا هذا إنما يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الحكم لا يعلم إلا من جهته، فهذا له حكم الرفع ومرفوع حكما. ومن المرفوع الحكمي أيضا أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية أو طاعة، إذ لا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده توقيف فيه. ومثاله قول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، علقه البخاري ووصله أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو صحيح كما ذكر ذلك في الإرواء. ومنه أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الحافظ في النكت على ابن الصلاح: فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، ولكن الأول أظهر، أي أن له حكم الرفع. بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند، أي له حكم الرفع ضرورة. إذا قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، فهو من الأحاديث القدسية، يرفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رب العزة، فهذا في حكم قوله عن الله عز وجل. مثاله ما أخرجه البزار في مسنده من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. وهو صريح عند أحمد بلفظ قال الله عز وجل، وفي رواية الله إن الله عز وجل يقول إن عبدي. والحديث جمع طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة. فكذلك إذا قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، فمعنى ذلك أنه حديث قدسي، أي يرفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رب العزة جل وعلا. مر هذان النوعان، وهما المرفوع، وذكر الناظم المقطوع أيضا، وقد أضاف الشيخ الشارح الموقوف وإن كان الناظم قد أهمله. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فعندنا فيما يتعلق بالسند خمسة أشياء: مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند. قال المؤلف في تعريف المسند: هو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار ابن دقيق العيد كما في الاقتراح، واختيار الجرجاني كما في المختصر، واختيار الحافظ كما في شرح النخبة، أن المسند هو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لم يبن هذا تفسير للاتصال، يعني لم ينقطع. فالمسند عنده إذن هو المرفوع المتصل إسناده، أما كونه مرفوعا فيؤخذ من قوله حتى المصطفى، وأما كونه متصل الإسناد فمن قوله المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا هو المسند، وعلى هذا فالموقوف عنده ليس بمسند لأنه غير مرفوع، أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسند، لأننا اشترطنا أن يكون متصل، وهذا هو ما ذهب إليه المصنف الناظم، وهو رأي جمهور علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع ما دام أسند إلى راويه فهو مسند عند هؤلاء. ولا شك أن هذا القول هو الذي يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي أسند إلى راويه، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، أو كان متصلا أو منقطعا. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ في النزهة: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا ما ذكره في النخبة، ثم شرع في الشرح في النزهة فقال: فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، ويفهم من التقييد بالظهور في قوله بسند ظاهره الاتصال، يفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. هذا ما يتعلق بالمسند. وأما المسند فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه. فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني مسند إليه، يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسند. فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني مسند إليه، يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. أما السند فهم رجال الحديث أو رواته. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم سند الحديث، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له. وأما الإسناد فقال بعض المحدثين الإسناد هو السند، وهذا التعبير يقع كثيرا عندهم فيقولون إسناده صحيح ويعنون بذلك سنده أي الرواة. وقال بعضهم الإسناد هو نسبة الحديث إلى راويه، يقال أسناد الحديث إلى فلان أي نسبه إليه. والصحيح فيه أنه يطلق على هذا وعلى هذا، ويطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق الإسناد أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى ابن عمر، وهكذا رضي الله عنهم أجمعين. وهل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا؟ الجواب لا، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون في الرواة ضعفاء ومجهولون ونحوهم. إذن فليس كل صحيح مسندا، وليس كل مسند صحيحا. قد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى الصحابي فيكون موقوفا صحيحا لكن ليس بمسند، لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا يكون مسندا ولا يكون صحيحا. بين المسند لغة وبين المسند اصطلاحا فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص. المسند في اللغة هو ما أسند إلى راويه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، ما دام قد أسند إلى راويه فهو مسند. فإذا قلت قال فلان كذا فهو مسند، حتى ولو أضفته إلى من تخاطبه الآن، ما دمت قد أسندت القول إلى قائله فأنت حينئذ مسند، وما أتيت به فهو مسند. لو قلت قال فلان كذا فهذا مسند، لأنك أسندت الحديث إلى قائله. لكن في الاصطلاح المسند هو المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند في اللغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص. ومع ذلك فيمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة، لأنه في اللغة أوسع كما مر. كل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، يعني ليس كل مسند لغة يكون مسندا على حسب الاصطلاح، لأن المسند في اللغة ما أسند إلى راوي، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وأما في الاصطلاح فالمسند هو المرفوع المتصل السند، فبينهما عموم وخصوص. وقد يطلق المسند أيضا على الكتاب الذي يذكر فيه كل صحابي ويذكر فيه مرويات كل صحابي مذكور كمسند الإمام أحمد، فإنه يذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم يقول مسند أبي بكر رضي الله عنه، ثم يسرد الأحاديث التي يرويها عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يجعلها جميعا في مسند أبي بكر، وإن اختلفت موضوعات الأحاديث. وكذا مسند أبي يعلى وأبي عوانة، وكذلك ما سوى هذه المسانيد من المسانيد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. المصطفى مأخوذة من الصفوة وهي خيار الشيء، وأصل المصطفى في اللغة المصطفى بالتاء، والقاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطفى. اللام في قوله للمصطفى اللام بمعنى إلى، أي وما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المصطفى. أما المتصل ففي تعريفه قولان لأهل العلم: المتصل على كلام المؤلف الناظم رحمه الله والمرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. واشترط المؤلف للمتصل ثلاثة شروط: السماع، وما بسمع كل راو الاتصال بين الراوي ومن فوقه يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا هو الشرط الثالث أن يكون مرفوع لقوله للمصطفى، يعني إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا على ما ذهب إليه الناظم رحمه الله. وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون المتصل متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الموقوف اتصل إلى الصحابي، وفي المقطوع إلى التابعي فمن دونه، وعليه فلا يسمى متصلا عند المؤلف الناظم رحمه الله. كذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواه فإنه لا يسمى متصلا لأنه منقطع، لأنه وقع سقط في سلسلة الإسناد. العلماء عندما أرادوا أن يحددوا لطلاب العلم في ابتداء طلبهم لهذا العلم بعض الأمور وضعوا قواعد كما مر فيما يتعلق بمسألة المتواتر، فإنهم يقولون أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد 10 فما فوقها من العدد، هذا من أجل التعليم، وإلا فإنه قد يكون في الطبقة الواحدة ما هو أقل من هذا العدد ويكون مغنيا عن العدد. يعني لو وجد في طبقة الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة ألا يكفي هذا؟ هذا يكفي لجلالة الرواة. وكذلك إذا ما كان في طبقة من الطبقات جماعة من الأئمة كلهم يروي الحديث ولم يبلغ الحديث في هذه الطبقة 10 من الرواة، فهل لا يكون متواترا؟ العلماء على أنه متواتر لجلالة الرواة، فجلالة الرواة تغني عن العدد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن التحديد بالعشرة إنما هو للتقريب على أهل العلم. ما يتعلق بأمثال هذه المسائل ينبغي علينا أن نجتهد في معرفته على وجه حتى لا يقع عندنا خلل في تناول هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدى ما أوحى إليه ربه كما بلغه ربه إياه. فبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء العلماء من الجهابذة الفحول ووضعوا القواعد من أجل حياطة السنة النبوية حتى لا يشوبها دغل وحتى لا يخلص إليها زيف، وقربوا المسائل أيضا لطلاب العلم من المبتدئين. السقط في الإسناد، لأن الطعن في الحديث يأتي إما من سقط في الإسناد أو خلل في أحوال الرواة من صفاتهم وما أشبه، أو مما يشوب ويعتري المتن. فعندما نظروا في أحوال الإسناد قالوا الاتصال، هذا الاتصال قد لا يتحقق كشرط من الشروط التي ينبغي أن تتحقق لكي يحكم على الحديث بالثبوت بأنه مقبول وثابت، سواء كان صحيحا أم كان حسنا أم كان ضعيفا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فلا بد من اتصال الإسناد في جميع هذه الأحوال. قال ولكن قد يقع سقط في هذا الإسناد، وهذا السقط قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، يكون هنالك خلل في الإسناد، قد يكون ظاهرا يسقط راو من مبدأ السلسلة فيروي راوي الحديث الحديث مسقطا لراو أو أكثر من أول الإسناد، فهذا يسمى بالمعلق. إذا كان سقط في سلسلة الإسناد من أصل الحديث، كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مرسل. إذا كان السقط، وهذا من أجل التيسير على طلاب العلم، في راويين متتابعين لا من أول الحديث لأننا سنقول هذا معلق، ولا من آخر الحديث لأننا سنقول هو مرسل، وإنما يكون في أثناء الحديث بسلسلة الرواة، فيقع سقط في راويين متتاليين، قالوا هذا معضل. أي سقط في الإسناد يقال له انقطاع، على أن أهل هذا الفن لما أرادوا التقريب قالوا يكون الانقطاع لا في أوله لأنه سيكون معلقا منقطعا وهم يريدون التقريب، ولا في آخره أنه يصدق عليه أنه منقطع أيضا لأنه سيكون مرسلا، ولا في أثنائه براويين أو أكثر على التوالي فيكون معضلا، وإنما قالوا على أي صورة وقع فيها السقط في الإسناد مما ليس بمعلق ولا معضل ولا مرسل. فهذه الأمور إنما ساقوها من أجل التيسير والتقريب، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن يرزقنا الإنابة والخشية والعمل الصالح، وأن يجعل ما يعلمنا إياه حجة لنا لا علينا، وأن يكفينا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربه حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين الباغين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل الدائرة عليهم وأن يجعل قلوبهم هواء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.